فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قول المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا من ناحية إقامة الحدود ونحوها؟ خوارج يرون أنه كافر تجرى عليه أحكام الكفار، وأما المعتزلة فهم يقولون لا، ليس بكافر ولا مؤمن، هو في المنزلة بين المنزلتين، كأنه موقوف أمره عندهم حتى تتبين نهايته. وكلا القولين قول باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس هناك منزلة بين المنزلتين، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، لا ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر أبدا، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، لا ما فيه واحد ما هو مؤمن ولا كافر أبدا، الإنسان إما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس هناك قسم ثالث، والمؤمن قد يكون مؤمنا تقيا وقد يكون مؤمنا عاصيا فاسقا، لكنهم اشملهم اسم المؤمن داخل اسم المؤمن. فالفرق بين الخوارج والمعتزلة فقط إن الخوارج كفرونه على طول، وأما الخوارج هم ينتظرون يقولون في المنزلة بين المنزلتين. نعم، وهذا قول باطل، ما في منزلة بين المنزلتين. نعم.